وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أبى تعجيله. هذه مسألة تأخير التبليغ، بمعنى أن البيان قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يجوز له أن يؤخر تبليغ هذا البيان إلى وقت آخر أو لا يجوز له؟ فقال وجائز تأخير تبليغ له، يعني يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر التبليغ، يعني نزل عليه الوحي وعلمه ولكن لم يخبر الناس به إلى وقت الحاجة إليه، فهذا جائز لأنه لا مفسدة فيه، لأن الناس لا يحتاجون إلى معرفة هذا الحكم إلا عند العمل، وهو سيبين لهم هذا قبل العمل، فلا مفسدة فيه. بل قد يكون هذا التأخير واجبا، وذلك إذا كانت هناك مفسدة في التعجيل، يعني إذا كان تعجيل البيان تترتب عليه مفسدة راجحة فلا يجوز أن يعجل البيان، بل يجب عليه التأخير. كذلك نقول العكس أيضا، يعني إذا كان في التأخير مفسدة فيجب إيش؟ فيجب التعجيل. والواجب في النهاية في كل الصور، الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم هو البيان، والواجب على العلماء من بعده كذلك البيان، ولكن تعجيله وتأخيره مرتبط بمسألة المصلحة والمفسدة، إذا كان في التعجيل مفسدة فيجب التأخير، وإذا كان في التأخير مفسدة أي راجحة فيجب التعجيل.